أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام Oh. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي وكفى بالله شهيدا. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء الكفار رحماء دماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.